بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ولازلنا في الدروس المستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا توقفنا عند الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم فشلوا في استرداد المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على أصحابه وأن يجنبهم ما كانوا يتعرضون له من الأذى، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلد فيها ملك لا يظلم أحد عنده. فلما هاجروا اشتاط هؤلاء المشركون غضبا وغيظا، واشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسوء، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستأصلوا جذور هذا الدين الذي أقضى مضاجعهم حسب زعمهم. أما بالنسبة للمسلمين الباقين، فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، وكانوا إما لهم شرف ومنع، يعني يستطيعون أن يمتنعوا عنهم بما لهم من شرف أو وجاهة أو عائلة قبيلة تحميهم أو توفر لهم نوعا من الحماية، أو محتمين بجوار أحد، يعني لهم جوار مع أحد من المشركين، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والجور. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة ويدعو الله سرا وجهرا، ولا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرف عنه شيء، إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله، مذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تعهد له بالحفظ، فقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يظهر هذا الدين ويدعو إليه ويعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم، ويأتي أنديتهم يدعوهم إلى الله سبحانه، وذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار، لا بل وكذلك عصمة الله سبحانه وتعالى له، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم من اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نفوسهم، إذ بدأوا يستخفون به مذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوته. ومما روت لنا كتب السيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة، أن عتيبة بن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أنا أكفر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى، ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاؤه عليه الصلاة والسلام، فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. ثم جعلوه بينه وناموا من حوله، ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه فضغم رأسه. فهذا يعني فيه انتقام الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وانتصار الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأذى فإنه لن يسلم، بل الله سبحانه وتعالى سينتقم منه، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل حتى السباع تنتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. هذا نوع من أنواع ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك اضطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر، يعني طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه لا يرفعه بأحسن ما يجد ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. عندما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وتهددهم فإنهم خافوا من ذلك، لأنهم ما جربوا عليه كذبا صلى الله عليه وسلم، وهم لم يكونوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يكفرون بآيات الله، فكما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. هم يجحدون آيات الله، هم كانوا لا يريدون أن ينتشر هذا الدين أو أن يسلم هؤلاء الناس، ليظل لهم نوع من السلطة على الناس واستعباد الناس والوجاهة التي كانت لهم، وأنهم ظنوا أن الإسلام سيسلبهم ذلك، لأن الإسلام يدعو إلى نوع من التساوي بين الناس، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الناس جميعا أمام الله سبحانه وتعالى سواء، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم، سواء كان عربي أو أعجمي، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان عبد أو حر، فسواء كان ذكر أو أنثى فإنهم جميعا سواء عند الله سبحانه وتعالى، أكرمهم عند الله أتقاهم. فهم خشوا من ذلك، وهذا ما كان يعني يمنعهم من الإيمان. زيادة على ذلك أنهم كانوا متمسكين بدين آبائهم وأجدادهم، وأيضا ما كانوا يكسبونه من الدجل من عبادة الأصنام أو سدنتها وخدمتها وغير ذلك، ويتلقون على ذلك أموالا، هذا ما منعهم من أن يؤمنوا، وليس تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما كان حال فرعون، وكان لا يكذب في الحقيقة موسى، لكن كان يخشى على ملكه أن يذهب، ولذلك قال سبحانه وتعالى في حق الفرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني هذه الأنفس استيقنت أن موسى عليه السلام جاء بالحق، ولكن جحدوا بها ظلما وعلوا، إرادة العلو في الأرض. وهذا ربما يجعل أناس كثيرين يتركون ما هم عليه من الخير والدين من أجل مصلحة دنيوية زائفة أو زائلة، ومن ذلك الصراع على الملك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فيعني الصراع على الملك أيضا قد يجعل الناس يتركون دينهم ويتركون شريعتهم ويتركون الأوامر التي أمرهم الله سبحانه وتعالى من أجل المنصب والكرسي وغير ذلك، ويتقاتل الناس وتسفك الدماء وتسلب الأموال، وكذلك يفسد في الأرض بسبب الصراع على المنصب أو على الجاه أو غير ذلك. وذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون. يعني هم لا يكفرون، لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما عهدوا عليه الكذب عليه الصلاة والسلام. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، إذ طلع عليهم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاط به، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط، يعني صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فله عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. فهذا يعني من أشد ما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. إذن الأذى لم يكن يلحق الصحابة رضي الله عنهم، وإنما لحق النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له من القبيلة القوية ومن الجاه، لكن حتى أهله وعشيرته انقلبوا عليه صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالحق. لكن دائما المحن يولد منها المنح، وأنها كلما ضاقت فرجت، وأن أشد ساعات الليل ظلمة هي التي قبل الفجر، وأن الفرج يأتي مع الكرب، فكلما اشتد الكرب كلما قرب الفرج، وهذا ما ينبغي أن نستحضره، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ونحن قل كنا نظنها تفرج، لأننا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، إذن كلما يشتد الضيق ويكون شديدا فنحن ننتظر بعد ذلك فرجا، فنحن ننتظر بعد ذلك فرجا، كلما اشتد الشر ننتظر بعده خيرا، وكلما يعني اشتد الأذى فإننا يعني ننتظر تمكينا من بعده. فلا بد أن يكون هذا مستوعب، فإن الضيق الذي اشتد على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعده إسلام حمزة رضي الله عنه، ثم إسلام عمر رضي الله عنه، ثم حدوث قوة للمسلمين بعد ذلك، أخذت هذه القوة يعني تزيد حتى يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إسلام حمزة رضي الله عنه، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. فخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاق الطريق، أضاء الطريق. إذن اشتدت الظلمة ثم انبثق الفجر، ثم انبثق الفجر. فكان هذا الفجر الذي انبثق هو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وأسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، يعني قبل الهجرة بسبع سنوات، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة، أي في آخر شهر من السنة. وكان سبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى يعني نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه. النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس. فبعد أن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر وشج رأسه ونزف الدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب يجلس مع المشركين في ناديهم، أي في مكان اجتماعهم. وكانت مولاه لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك. وأقبل حمزة من القنص، يعني من الصيد، متوشحا قوسه، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، فخرج يسعى فلم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال: يا مصفر استهو، يا مصفر استهو، وهذا نوع من الشتم، تشتم ابن أخي وأنا على دينه. ثم ضربه بالقوس فشجه شج منكرة، فثار رجال من بني مخزوم اللي حي أبي جهل، وثار بنو هاشم حي حمزة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فهذا أولا فيه أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه وينصر رسوله وينصر كتابه وينصر عباده المؤمنين ولو بالرجل الكافر أو الفاجر. فإن حمزة لم يكن أسلم، وإنما قال له ذلك: أتسبه وأنا على دينه؟ وهذا لم يكن صحيحا أنه كان على دينه، لكن أسلم بعدها رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر وبالرجل الفاجر. وعلى ذلك ينبغي أن نعي الدرس أننا يعني لسنا الذين يعني يقوم علينا هذا الدين، أو أن تمكين هذا الدين أو ظهوره أو بقائه يتوقف علينا، فإننا إما أن نقوم به فنتشرف بذلك يكون لنا الشرف، وإما يستبدلنا ربنا سبحانه وتعالى بغيرنا، وإما يستبدلنا ربنا بغيرنا وينصر دينه حتى ولو بالرجل الكافر أو الفاجر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين ليس محتاجا لنا، ولكن نحن نحتاج إلى الدين، ولكن نحن نحتاج إلى الدين. فننظر هنا فنجد أن كيف يعني نصر الله سبحانه وتعالى دينه بهذا الرجل كان كافرا حمزة وقتها، وكيف نصر الدين أيضا بأبو طالب الذي كان يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه برعايته، مع أن أبو طالب كان كافرا ومات على الكفر. وهذا كله يدل على أن هذا الدين ينصره الله سبحانه وتعالى حتى بالرجل الكافر. ثم جاء بعد ذلك يعني كان إسلام حمزة أول أمر أنفت رجل أبى أن يهان مولاه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. يبقى حمزة ما كانش مسلم ساعة ما ضرب أبو جهل، إنما أسلم بعدها. إسلام عمر رضي الله عنه بدأ الأمور يعني يحدث فيها شيء من الانفراد، يحدث فيها شيء من الانفراد، وذلك بإسلام عمر أيضا رضي الله عنه. وخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وهو إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأسلم في ذي الحجة سنة 6 من النبوة، بعد 3 أيام من إسلام حمزة، بعد 3 أيام من إسلام حمزة. وهذا يؤيد ما نقول من أنه إذا اشتد الضيق فإن الفرج يأتي بعد ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المسلمين بعد أن يشتد الضيق عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان تدريجيا، ولكن قبل أن نسوق خلاصة ذلك نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. وكان رضي الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة، احترام للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد وتحمسوا لها، ثم إعجاب بصلابة المسلمين وباحتمالهم البلاء في سبيل الله. يعني هذا الأمر يعني كان يجعل في صراع يدور في داخل عمر رضي الله عنه. هو متمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، لكن ما يراه من تحمل المسلمين وصلابتهم وتحمل الأذى الشديد، فكان هذا يعجبه منهم. وهذا الأمر الذي ينبغي أن نذكره، أن ثباتك على مبادئك وتحملك كل شيء في سبيل هذه المبادئ، فإن هذا يجعل الدنيا كلها تحترمك، وحتى إن اختلفت معك لكنها تحترم هذا الإنسان. أما إذا كان الإنسان متلونا وأنه يظهر في كل وقت بصبغ ولون ومع الناس إنه يماليهم ويداهنهم ويسير على طريقهم ويتلون معهم، فإن الناس لا يحترمون مثل هذا، فإن الناس لا يحترمون مثل هذا، حتى وإن توافق معهم فإنهم لا يحترمون. لكن صاحب العقيدة وصاحب المبادئ الأخلاقية التي يثبت عليها، حتى وإن ظهر للناس أنه يخسر من أجل ذلك كثيرا، فإنه في الحقيقة يكسب احترام الناس ويكسب احترام الناس وإعجاب الناس، وكذلك يؤثر في نفوسهم بما يجعلهم يتحولون مما هم عليه من سوء الخلق أو من سوء الديانة إلى ما هو عليه من الدين والأخلاق. ولذلك لا بد من ثبات على المبادئ والأخلاق التي تعلمناها من الإسلام، لا أن نتعامل مع الناس بأخلاقهم أو بالصورة التي هم عليها أو نكون مثلهم، بل نسعى لأن يكون الناس مثلنا، نسعى لأن يكون الناس مثلنا، لا أن نكون نحن مثل هؤلاء الناس، فنتنازل عما في أيدينا من الحق أو نتنازل عما في أيدينا من الخير لكي نتوافق مع هؤلاء في شرهم أو في باطلهم، من أجل أن يكون لنا حظ ونصيب في الحياة الدنيا، فإن هذا يجعلنا نخسر الدنيا والآخرة، نخسر الدنيا والآخرة. فبعد إدارة النظر في إسلام عمر، فكان يعني له صفات معروفة من قوة الشكيمة وحدة الطبع، وكان يؤذي المسلمين، لكن كان في صراع داخلي في داخله، وهو ما جعله يحترم ويعجب ويعجبه ما كان عليه المسلمون من احتمالهم البلاء في سبيل العقيدة، ثم الشكوك التي كانت تساور كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره، ولهذا إما يثور حتى يخور، إما ولهذا ما إن يثور حتى يخور، يعني كل ما يأتي إلى ما هو عليه من الباطل ويعتنق ويعذب المسلمين، لكن تخور قواه أمام الحق القوي، لأن الحق له تأثير بنفسه، لأن الحق فيه قوة تنفذ إلى شغاف القلوب وتتمكن من هذه القلوب بالحق بنفسه، يعني ما يحتاج الحق إلى أن احنا يعني نجعل فيه قوة بخلاف القوة التي في هذا الحق، نحن حمل فقط نحمله إلى الناس، لكن الحق ينفذ بنفسه إلى شغاف القلوب. مما ذكر يعني في إسلامه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. قال فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي. كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، لقد كانت قشرة النزعات الجاهلية وعصبية التقليد والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة، وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي أو رجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، فقال أين تعمد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبوا، ختن يعني زوج أخته، وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر ضامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها طه يقرأها يقرئهما إياها. خباب بن الأرت كان يعني عبدا حدادا، وعذب أيضا عذابا شديدا رضي الله عنه، فكان يقرأ عليهما أو يقرئهما يعلمهما سورة طه، وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما. فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختن: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها، وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها، فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يأس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا، وقال: اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته: إنك رجس، يعني نجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرم، دلوني على محمد. هذا حرك في قلبه الإيمان، وهذا يدل على قوة الحق في كتاب الله. ولذلك نحن عندما يعني نريد أن نهدي الناس أو ندلهم على الخير، لا بد أن يكون هذا الأمر ليس بالحكايات ولا بالأناشيد وبغير ذلك من الأشياء، لكن علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة فيهما أثر عظيم جدا في حمله لقوة الحق بما يستطيع النفاذ إلى شغف القلوب، بغير الحكايات والأمثال والأناشيد وغير ذلك من الأشياء، فإنها ليس لها أثر هذا الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لك يوم الخميس، اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق حتى أتى الدار، فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. فقال وعمر: افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، ثم جبده جبثة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم، فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. وكان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة، وقد أثار إسلام ضجة بين المشركين وشعورا لهم بالذلة والهوان، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. يعني هذا مع الوقت المسلمون يكتسبون أرضا ويكتسبون قوة بمرور الوقت. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لما أسلمت تذكرت، أي أهل مكة، أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. تفكر يعني مين أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أبو جهل. فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وأن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم، فجئت، أي حين أسلمت، إلى خالي وهو العاص بن هاشم فأعلمته، فدخل البيت. قال: وذهبت إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل فأعلمته فدخل البيت. وروى ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، فقال، أي أهل مكة أنشأ للحديث، فقالوا: جميل ابن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. يعني هو بيبحث عن مين يقدر ينشر الحديث، مين اللي ينشر الحديث، مين اللي هو إعلام في مكة، بوق في مكة، يستطيع أن ألا يصبر على قول حتى ينشره في الآفاق. فقالوا: جميل ابن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد فنادى بأعلى صوته: أي يا قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر وهو خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. وطلح، أي أعيا عمر، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدأ لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يعني هذا أيضا بيدل على قوة الإيمان إذا تمكن من القلب. إذا تمكن الإيمان من القلب وخالط شغاف القلب، فإن الإنسان يبذل روحه ومهجته ونفسه في سبيل الله، وماله وداره وكل ما في الدنيا يبذله لله، وأنه يتحمل حتى أعتى صنوف العذاب، ولكن لا يتحرك عن إيمانه. ونجد ذلك في سمية أم عمار، امرأة وهي أمة، يعني كانت جارية عندهم وكبيرة في السن وضعيفة رضي الله عنها، وتتحمل كل صنوف العذاب حتى يريدون منها أن ترتد وهي لا تفعل ذلك، حتى رموها بحربة بين رجليها فقتلوها. ونجد بلال بن رباح يضعون الصخرة على صدره في أيام الحر الشديدة في مكة ويجرونه وتضربه الصبية وهو يقول: أحد أحد أحد أحد، ما يزيد على هذه الكلمة، أنه يعبد الواحد الأحد. هذا خباب يضعون النار على ظهره حتى يسقط لحم جلده، لحم ظهره كله، وهو لا يرتد عن ذلك. وهرقل ينبه إلى هذا عندما جاء أبو سفيان يستعديه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من جملة الأسئلة التي سألها: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد إسلامه فرغبة عن هذا الدين؟ فقال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا خالط بشاشة القلوب. لكن الذين يرتدون أو الذين يهاجمون دين الله سبحانه وتعالى هم يتسمون بالمسلمين، هؤلاء ليسوا كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن صنوف الناس قالوا: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنا قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو الحقيقة لا يعبد الله لكن يعبد المصلحة ويسير خلف هذه المصلحة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا ليس إيمان متمكن من هذه القلوب، لكن هذا مجرد ادعاء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا، في ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء في الحقيقة لا يؤمنون بالله، وإنما هذا مجرد زعم منهم وادعاء ليس حقيقيا. ولذلك هم يتحاكمون إلى غير الله، يتحاكمون إلى غير الله وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من خالط الإيمان بشاشة قلبي وتمكن منه فلا يتصور أن يرجع عن ذلك ولا أن ينشرح صدره بالكفر أبدا، لأن الإيمان قد تمكن من هذا القلب. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال بينما هو أي عمر في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك، بعد أن قالها لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ. قال لا سبيل إليه، فكر الناس، وفي لفظ والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. هذا بالنسبة إلى المشركين. أما بالنسبة إلى المسلمين فروى مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم قص عليه قصة إسلام، وقال في آخر قلت حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده، إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وده بيدل على أن العمل لله سبحانه وتعالى ليس على وتيرة واحدة، وإنما يراعى فيه العجز والقدرة، فما يكلف به العاجز ليس ما يكلف به القادر. وكلما كان الإنسان عاجزا فإنه لابد أن يعمل ما يليق بعجزه، فإذا وجد له نوع من القوة لابد أن يطور هذا الأمر، سواء كان في الدعوة أو في العبادة أو في غيرها، أو في الدعوة أو في العبادة أو في غيرها. فكلما رزق قوة كلما يعني تطور حاله. فنحن نجد أنه حتى في حياة الإنسان في بداية في سن التمييز من 7 سنوات إلى 10 سنوات يعلم الصلاة، فإذا جاءت العشرة فإنه يضرب عليها، فإذا بلغ فإنه يجبر عليها أي على الصلاة. فهناك تطور في حاله يليق بعجز الإنسان وبقدرته، يليق بعجز الإنسان وقدر الإنسان. يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لكن لو عادت له قوته يعود إلى أن يصلي. إذا كان الذي على جنب تعود له قوة يرجع إلى أن يصلي قاعدا، فإذا كان له قوة يصلي قائما. وليس الأمر على حالة واحدة، إنما الأمر حسب العجز وحسب القدرة. ولذلك ينبغي أن نراعي حتى في مواجهة الخصوم وخصوم الدعوة نراعي قوتنا وعجزنا، ونتعامل مع قضية التصدي للخصوم على قدر القوة وعلى قدر العجز، حتى لا نهلك أنفسنا بما لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، حتى أسلم عمر. وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وعبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، منذ أسلم عمر. فهذا مما أيد الله سبحانه وتعالى به الإسلام، وده أيضا بيعطينا أن احنا لابد أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نيأس من الناس، وأن من هو أشد عداوة للإسلام قد يكون هو من يحمي الإسلام ويدافع عنه. ولذلك لابد أن ندعو كل الناس وأن نصبر عليهم، وأن يعني لا نيأس، وألا نتألى على الله، نقول هذا لن يهتدي، هذا لن يؤثر فيه شيء، هذا كذا وكذا، هذا تألي على الله. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك دعوتنا تتوجه لكل الناس، حتى الملاحدة، حتى الماركسيين والشيوعيين والليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، أيضا لابد أن تتوجه دعوتنا للجميع، ولا نيأس من أحد. فلربما يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بواحد من هؤلاء ينتصر لدين الله سبحانه وتعالى ويدخل في إعلائه ويكون له مكانة، بحيث يستطيع هو أن يبلغ ما لا نستطيع نحن تبليغه، أو يدخل في مجامع لا نستطيع نحن أن ندخل فيها ويعلي الدين وينصر دين الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنجد ده في عمر رضي الله عنه، بنجده في خالد بن الوليد، بنجده في عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كانوا أعداء أشداء الأداء على دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم، فكانوا هم قادة الدنيا. يعني نرى القواد الأكابر اللي فتحوا البلاد ومصروا الأمصار، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه. ابن عمرو يقول يوما: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله. يعني عمرو بن العاص الذي يعني فتح البلاد ومصر الأمصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، إلا أنه صار بعد ذلك، يعني نجد خالد قاد معارك كثيرة جدا، ونجد عكرمة أيضا حارب في بلاد الشام ومع خالد بن الوليد، وكان قائد لجيش وحده. وهذا كله بيدل على يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يعز الإسلام بهؤلاء الأشداء على الإسلام نفسهم، اللي هم عندهم شدة وخصومة فيها لدادة، فإنهم قد يسلموا وقد يحسن إسلامهم، وقد يكونوا أدوات لنشر دين الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاءه ملك الجبال وقال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لعله يخرج من أصلابي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان يحكي: نبيا ضربه قومه حتى أدموه، ويمسح الدم عن وجهه، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالصبر على الناس هذا سيؤدي إلى خير كثير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. التعامل بالشرع أيضا بنوجب ما يفرض علينا الشرع، هذا يؤدي إلى يعني حدوث البركة والخير. يقول: وجاء بعد إسلام البطلين الجليلين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أخذت السحائب تنقشع، وأفاق المشركون عن سكرهم في تنكيلهم بالمسلمين، وغيروا تفكيرهم في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، واختاروا أسلوب المساومات وتقديم الرغائب والمغريات، ولم يدر هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دين الله والدعوة إليه، فخابوا وفشلوا فيما أرادوا.

وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، نبأ عظيما، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا يدل على تأثير القرآن، يعني يدل على تأثير القرآن. وذلك ينبغي أن تكون دعوتنا هي بداية بالقرآن، وبداية بالقرآن، وتعليمنا لأبنائنا يبدأ أيضا بتعليم القرآن، وخطابنا مع الناس يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى. لأن يعني حتى المسلمين العصاة لا يختلفون في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يختلفون معنا في كتاب الله ولا في القرآن. فعندما نبدأ نجمعهم على كتاب الله وفي حلقات التحفيظ ونعرفهم بالآيات ثم نفسر لهم بعضها، سنجد تغيرا في أحوال الناس. فنرى يعني كيف كان هذا الأثر عليه، يعني على رجل كافر كيف كان أثر القرآن عليه. وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال حسبك حسبك، ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم أن يكف، وذلك مخافة أن يقع النذير، ثم قام إلى القوم فقال ما قال. كل هدف في عرض المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المفاوضات تدل على أن هناك ضعف في صفوف المشركين، بدأ يحدث ضعف وخوار في صفوف المشركين، وبدأت تحدث قوة في صفوف المسلمين، فيلجأون إلى المفاوضات لعلهم يستطيعون الحصول على بعض الأمور بحيث يقللون يعني الضغط عليهم، اللي هو ضغط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليهم من خلال هذه المفاوضات أو المعاهدات أو الهدنة التي قد يعقدونها من وراء ذلك. فكان رجاء قريش لم ينقطع بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة على اقتراحاته، لأنه لم يكن صريحا في الرفض أو القبول، بل تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات لم يفهمها عتبة ورجع من حيث جاء. فتشاور رؤساء قريش فيما بينهم وفكروا في كل جوانب القضية ودرسوا كل المواقف بروية وتريث، ثم اجتمعوا يوما عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه، فجاء مسرعا يرجو خيرا. فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة، وعرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبة، وكأنهم ظنوا أنه لم يثق بجدية هذا العرض حين عرض عتبة وحده، فإذا عرضهم أجمعون يثق ويقبل. ولكن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم أي ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فانتقلوا إلى نقطة أخرى وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال ويبسط لهم البلاد ويفجر فيها الأنهار ويحيي لهم الموتى، ولا سيما قصي بن كلاب، فإن صدقوه يؤمنون به. فأجاب بنفس ما سبق من الجواب. فانتقلوا إلى نقطة ثالثة وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه ويراجعونه فيه، وأن يجعل له جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، فأجابهم بنفس الجواب. فانتقلوا إلى نقطة رابعة وطلبوا منه العذاب، أن يسقط عليهم السماء كسفا كما يقول ويتوعد، فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به وما هو صانع بنا إذا لم نقبل؟ وأخيرا هددوه أشد التهديد وقالوا أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرف إلى أهله حزينا أسفا لما فاته ما طمع من قومه، كان يرجو أنهم يؤمنوا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك تموت من الأسف والحسرة على أنهم لم يؤمنوا، على أنهم لم يؤمنوا. وهذا فيه إرادة الخير في قلب الداعية، يعني الداعية عندما يتأسف لا يتأسف على أنه بذل أو أنه كان يريد أتباع أو غير ذلك، لكن يتأسف على أن الناس لم تهتدي فتنجو من النار. فهو يحمل الداعية يحمل في قلبه كل الخير. ولذلك إذا وجدت أن هناك من يحمل الشر للناس، أن هناك من يحمل الشر للناس من سوء الأخلاق والدعاء عليهم وتمني الشر لهم وتمني أن يدخلوا النار وأن يكفروا وأن البلد تهدم وأن كذا كذا، فهؤلاء ليس دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء يحملون الخير للناس ويتمنون للناس أن يؤمنوا ويتمنون للناس الخير ويتمنون للناس أن تهتدي ويتمنون عمران الأرض وليس خرابها، وليس خراب الأرض وأن تهدم البلاد على الناس. هذه ليست أخلاق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء لا يحملون شرا للناس وإنما يحملون الخير في جنباتهم للناس. فكان يعني عزم أبو جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم خاطبهم أبو جهل في كبرياء وقال يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلمون عند ذلك أو امنعوني، يعني أسلموني إلى قبيلتي تقتلني أو امنعوني يعني قاتلوا دوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامض لما تريد. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. قال ابن إسحاق فذكر لي أن رسول الله صلى الله أو ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه أو لأهلكه وقتله. وهذا يدل على أمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عاصمه من الناس يعني من القتل، وأنه تعرض لأشياء من التعذيب لكن كان الله سبحانه وتعالى يعصمه من أن يقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هم يحاولون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم أعظم من مكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى والله يعصمك من الناس، أي من القتل، يعني لا يستطيعون الوصول إليه أي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. والأمر الثالث أن الله ناصره صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. معية الله هي معية التثبيت هنا، ومعية النصر، ومعية السداد، ومعية التوفيق، ومعية التوفيق. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن كان الله معه فمن عليه. إذن كانت معية الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونتوقف عند المساومات والتنازلات التي يعني قريش بدأت يعني تساوم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تقدم تنازلات بحيث تصل إلى اتفاق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.